ويضرب الله الأمثال ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثالث يثبت الله الذين آمنوا القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من ثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الليل والنهار ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا ربما ليقيموا الصلاة عند بيتك المحرم ربما ليقيموا الصلاة فاجعل الأفئدة من الناس سوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إني الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق Oh,